La la la la la la la la la la la. بنصر حبيبي وأرض الكرامة بنصر عزيز يعيد السلام لمصر حبيبي وأرض الكرامة فلسطين أنت بقلب الغرامة فلسطين يهفو إليك الفؤاد وما عاد يقوى على غلب عاد لأمحو ظلام الدجى والفساد فلسطين يهفو إليك الفؤاد وما عاد يقوى على هالبعاد تعجل أيا موئلي من رحيلك لأمحو ظلام الدجى والفساد فهذه الثكالة تنادي علينا فهل من صلاح يعيد البلاد يعيد ابتسامات طفل بريء وشعب يذوق الردى والشداد فهذه الثكالة تنادي علينا فهل من صلاح يعيد البلاد يعيد ابتسامات طفل بريء وشعب يذوق الردى والشداد فلسطين أنت بقلب الغرامة وأقصانا تحت الدمار المرير وقصف وموت وظلم يسود وصمت يميز جل العروش وشعب يريد الوغى على البنود وأقصانا تحت الدمار المرير وقصف وموت وظلم يسود وصمت يميز جل العروش وشعب يريد الوغال البنود فلا السلم يجدي مع الصهيونية ولا المجلس الأممي الجحود فخذ أيها المسلم البندقية وطهر ترابا سقاه الجدود فلا السلم يجدي مع الصهيونية ولا المجلس الأممي الجحود فخذ أيها المسلم البندقية وطهر ترابا سقاه الجدود لتعلو براياتك الإسلامية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الأثير للإنتاج والتوزيع القبة القديمة الجزائر هاتف 021-28-5176 فاكس 0212-28-97-77.